وهذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن. الأقرى في الأصحاب لكان المطلق في الحيض قد طلق للعدة، لأن الآن تشتق العدة الأطهار. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحارة اجلسي قدر ما كانت تحبسك أقراؤك، أو كلمة نحوها، فدل ذلك على أن القرأ هو إيش؟ هو الحيض، وهذا هو الصحيح. وبناء على ذلك لو طلق الإنسان زوجته في طهر في حيض، وقلنا بوقوع الطلاق مع التحريم كما هو رأي جمهور العلماء، فهل تعتد بالحيرة التي طلقها فيها؟ لا، لأنه لابد من ثلاث إيش؟ حيض، والطلقة والحيرة التي طلق في أثنائها لا تعتد، لأن الحيض لا يتبعض. يعني ما يمكن يقول خذي نصف الحيضة مثلا ونصف الحيضة من الرابعة، ما ألاش أقول، بل لا بد أن تأتي بثلاث حيض بعد التي طلقت فيها. هذا إذا قلنا بوقوع الطلاق كما هو نعم، هذا إذا قلنا بوقوع الطلاق في الحيض كما هو رأي الجمهور. وخلاصة ذلك أن القرء لفظ مشترك لا شك، مشترك بين الحيض والطهر، ولكن قد قامت البينة على أن المراد به الحيض. نعم. البيان إخراج شيء من حيز الغموض والإشكال إلى حيز التجلي والوضوح والمبين. نعم. ويطلق البيان على الإتيان باللفظ المبين من أشهر، دون أن يقرأ أن يكون غامضا هما طاهر البيان. ولهذا قال الله تعالى في القرآن هذا بيان للناس وهدى ورحمة. لكن في سياق كلام المؤلف نقول أن البيان إخراج الشيء عن النص من حيز الغموض والإشكال إلى حيز التجلي والوضوح، يعني أن البيان هو عبارة عن تبيين المسلم. نعم. والمبين هو النص المزيل للإشكال، هو النص المزيل للإشكال والرافع للإبهام، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا مثل المبين مثلا أقيم الصلاة، ثم جاءت السنة ببيان أوقاتها وكيفيتها. كل النصوص المبينة للصلاة تعتبر نصوص مبينة للإجمال في قوله أقيم الصلاة. نعم. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدة مثل الله أحد، محمد رسول الله، رأيت أخاك خالدا، الواحد نصف الاثنين. وقيل النص هو الذي يفهم معناه بمجرد سماعه ونزوله، نحو فصيام ثلاثة أيام، ونحو وأحل الله البيع وحرم الربا. وسمي النص بذلك لارتفاعه على غيره في فهم معناه بلا توقف، مأخوذ من منصة العروس وهو الكرسي الذي تنص عليه أي ترفع لتظهر للناظرين. نعم، العروس المرأة يبنون لها منصة إما متحركة أو ثابتة، إذا جاءت إلى النساء فإنها تجلس على هذه المنصة علشان ما يبحث أين العروس أين العروس، تكون واضحة على هذه المنصة. وهذه المنصة كانت أمرا قديما معلوما عند الناس، لكن تطورت الأحوال الآن حتى صار بعض السفهاء والعياذ بالله يأتي إلى هذه المنصة ومعه زوجته، يجلسان جميعا أمام النساء، نسأل الله العافية. وهذا من المنكر العظيم، لأن المقام لا يقتضيه إطلاقا. أولا ظهور الرجال أمام هؤلاء النساء المتبرجات متجملات متعطرات، لأن ليس عرس يدخل عليهم الرجل الأجنبي، هذا منكر عظيم. ثانيا من الممكن جدا أن يكون في هؤلاء النساء من هي أجمل من زوجته وأبها وأحسن مظهر. فإذا نظر إلى زوجته بالنسبة لهذه المرأة احتقر الزوج وزهد فيها، فيكون بالأول آت منتفش مشرح الصدر فرح، ثم إذا وجد امرأة أجمل من امرأته إيش يقول؟ تهبط حرارة محبته وسروره وأنسه. وهذا أمر لا شك أنه سيكون. ثالثا أن المقام مقام شهوة في الواقع، ليلة عرس. فإذا جلس الرجل إلى جنب زوجته كيف تصورون تخيل النساء؟ نعم، ما في شك أن يكون تثور الشهوة، لا سيما إن فعل ما يفعل الأشبه. يعني قلنا هذا شبيه، نقول لا سيما إذا فعل فعل الأشبه والأسفل، بأن كان بيديه حلوى ثم جعل يلقمها إياها أمام النساء ثم يلقمها حلاوة ويحبها حب تقبيل. إيش هذا؟ هذا موجود يا أخوان، موجود من السفهاء اللي هو في غاية ما يكون من السفهاء. كل هذه المنكرات نرجع الآن إلى أصول الفقه. نعم، فنقول النص هو الذي يفهم معناه بمجرد سماعه. نعم، ما لا يحتمل إلا معنى واحدة. مثاله الله أحد، هذا لا يحتمل أكثر من هذا المعنى. أحد نص صريح في أنه جل وعلا لا شريك له، أحد لا شريك له، محمد رسول الله نص، ولا كاهن نص بأنه رسول، لا يحتمل غير هذا. طيب، رأيت أخاك خالد، كم لك من أخوة؟ كثير. فقلت رأيت أخاك خالد، كلمة خالد نص بأنه خالد وليس غيره، مع أني لو قلت رأيت أخاك نانت أي الأخوة. فإذا قلت خالدا فهذا نص. طيب، الواحد نصف الاثنين، هذا أيضا نص، ما يحتمل أن نقول الواحد نصف الأربعة، الواحد نصف الاثنين واضح. طيب، وقيل النص هو الذي يفهم معناه بمجرد السماع والنزول، يعني وإن احتمل معنى آخر لكن القول الأول أصح، أنه لا ما لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط. مثال مثل المؤلف مثل فصيام ثلاثة أيام، هذا هل يحتمل صيام أربعة أيام؟ إذن هو نص في معناه لا يحتمل إلا معنى واحد، فينزل على التعريف الأول. كذلك أيضا أحل الله البيع وحرم الربا، النص في البيع ولا في الربا؟ النص في البيع وفي الربا ولا في التحليل والتحريم؟ جميل، أو في الربا والبيع فقط؟ يعني الآن هل النص في أحل وحرم أو في البيع والربا أو في أحل البيع وحرم الربا جميعا؟ الواقع أن النص في أحل وحرم، لأن كنا نعرف معنى أحل ومعنى حرم، أما البيع هو فيه إجمال. ما البيع الذي أحله الله؟ أليس بيع الغرض، أليس بيع الغرض مما حرم الله؟ مع أنه بيع وليس ربا، حتى يقال انه ربا. فلذلك يكون البيع من الاشياء ايش؟ المجمله، لانه ليس كل بيع حلال. طيب الربا الزياده مجمله ولا نص؟ حامل مجملة توافقونها على هذا؟ ليش؟ لأن الربا ليس كل زيادة تكون ربا، ليس كل زيادة تكون ربا، لأن الربا في أصناف معينة، الربا في أصناف معينة مو كل شيء. ولهذا يجوز أن يبيع الإنسان دجاجة بدجاجتين بدجاجتين ولا ربا في زيادة. أليس صاع بصاعين حرام؟ صاع من التمر بصاعين حرام؟ طيب هذه دجاجة خطأ. نقول هذه ليست من الأموال الربوية، بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة، فتبين أن الربا من الأشياء المجزية، لأننا لا ندري ما هو الربا المحرم. ولهذا تعدد الآن الخلاف الربا إلى ربا لا إشكال فيه، حيث قال بعض العلماء المتأخرين الربا المحرم هو الربا الاستغلالي. انتبه، الربا المحرم هو الربا الاستغلالي، مثل إذا حل الدين على الفقير قال أوفني وإلا زد، كما يفعل في الجاهلية، كما يفعل في الجاهلية. يقول مثلا إنسان في ذمته لك 100 ريال، حل الأجر قال ما عندي شيء، فإذا النجر 110، حل في السنة الثانية كان ما عندي شيء، كان نجر 121، وهل مجرى هذا؟ قال هذا محرم. وقد نص الله تعالى على العلة التي تخصص العموم، حيث قال إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم إيش؟ لا تظلمون ولا تظلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة، فهذا هو الربا منه عنه أن تأكله أضعاف مضاعفة، عرفتم يا جماعة؟ وقال إن الربا الاستثماري لا بأس به، وأنه قد يكون من الأمور المطلوبة لأنه ينمي اقتصاد البلاد وينفع كل من الآكل والمأكول. فالآكل ينتفع بزيادة المال له، والموكل، أنا قلت المأكول أغلطت ولا رديت على الله حديث، الموكل كذلك ينتفع، ينتفع بما لا بما اشتراه. افرض انه يبي يتزوج وجاء للبنك قال محتاج زواج، عندك تعطيه؟ قال نعم اعطيه. كم تحتاج؟ قال 10,000، لكن يبي اكتب عليه؟ قال نعم ما في مانع اكتب عليك 11,000. ما كان ما عندي مانع اكتب 11,000. استفاد البنك ولا لا؟ جواب استفاد، لا شك، بدل 10 11. استفاد الثاني الموكل، استفاد، بدل ما كان ينظر إلى مخطوبته شجرة ويمكن ما يحصل 10,000 بعد 10 سنين، الآن بيوم واحد يحصل عليه، استفاد ولا لا؟ استفاد. هذا ما في ظلم، استفاد كل من الطرفين. طيب حل الأجل فجاء البنك للمتزوج قال العاقل كما عنده، قال إذن 10 حطنا 11 بالأول نضيف إليها الآن 1000 فتكون 12، حرام ولا غير حرام؟ هذا حرام، هذا حرام لا إشكال فيه. فيقول هؤلاء الربا مطلق في الآية حرم، فما هو الربا المحرم؟ الاستغلال الذي يشتمل على الظلم، أما ما لا يشتمل على الظلم فليس حراما. والشريعة لا تأتي بشيء فائدة معلومة، لا تأتي بشيء فائدة معلومة، وهذه فيه فائدة للطرفين. وكأني بكم تقول الآن هذا هو القول الصواب. لا، هو الواقع أن لولا النصوص اللي هي في صميم الموضوع لقلنا هذا هو الصواب. النصوص اللي هي في صميم الموضوع هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم جيء إليه بتمر جيد، تمر جيد، فقال من أين هذا؟ قالوا كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الرجل، والصاعين من هذا بالثلاث من الرجل. فقال أول عين الربع ردوا، هذه الصورة هل فيها ظلم؟ أنا أريد جواب حي، لا ما فيها ظلم. طيب هل فيها مصلحة للطرفين؟ نعم فيها مصلحة، صاحب التمر الطيب مصلحته زيادة الكمية، أتاه بالصاع أخذ بالصاع صاعين، وصاحب التمر الرديء استفاد بالكيفية، أتاه تمر طيب ومع ذلك قال هذا عين ذي. وهذا الحديث قصم ظهر كل من يقول إن المحرم هو الربا الاستغلال، وقال هذا ليس استغلاليا، والرسول عليه الصلاة والسلام حكم بأنه عين الربا وهو أعلم منك بما أراد الله. ثم نقول عموم الحديث الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء بالجد، هل الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق ولا قيد؟ لا إله إلا الله. يا إخوان الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء بالجد، هل قال إلا أن يكون استثماريا؟ إذن كيف مقيد؟ أطلق أطلق، كل ذهب بذهب مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، ما فيه، ما قال ما لم يكن استثماريا. نعم نعم، الغالب الغالب انه لا يمكن ان انسان يقول اعطني مثقال من الذهب مثقال من الذهب يدا بيد، ما يقول هذا، لا يقول الا اذا كان يريد الاستثمار وله مصلحة في ذلك. واضح هذا ولا غير واضح؟ واضح ما في إشكال. فبهذا انقسمت ظهور القوم الذين يقولون إن المحرم هو الربا الاستغلال. يقال أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم رسول الله؟ نعم طبعا سيقول رسول الله، لو قال نحن أعلم بمصالح العباد كفروا. طيب على كل حال الآن نرجع إلى حل الله البيع، هل البيع من المجمل أو من المبين؟ والربا كذلك. إذن تمثيله المؤلف لهذه الآية بالنص إنما يريد به إيش؟ التحريم والتحريم. طيب حرمت عليكم الميتة، نص حرمت عليكم الميتة في إيش؟ نص في التحريم وإجمال في الميتة، صحيح؟ أين؟ لأن من الميتة ما يحل، السمك والجراد حلال، فيكون التحريم نص والميتة مجمل بينات النصوص الأخرى. ثم ليس كل ميتة محرمة، المحرم أكلها أيضا، ما هو كل ميتة محرمة. ولهذا لو أنه دبغ جلدها دبغا يزيل النتن والرائحة الخبيثة لصار حلالا، حلالا يستعمل في كل شيء حتى في المائعات، خلافا لمن قال إنه يستعمل في اليابسات فقط وإنه لا يطول. انتهى، بارك الله فيك. نعم ايش وش مين الله اعلم. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الظاهر والمؤول. إذا احتمل اللفظ معنيين أحدهما أظهر من الآخر، فإن استعمل في أظهر معنيه فهو الظاهر. من دي معنيه معنيه والصوم يا إيه معنيه وإن استعمل في غير الظاهر منهما فهو المؤول. مثاله: رأيت اليوم أسدا، المعنى الذي يتبادر إلى الذهن الحيوان المفترس، فباستعماله فيه يسمى ظاهرا، لأنه استعمل في معناه الحقيقي. وإن استعمل في الرجل الشجاع فهو المؤول. وإن وجدت القرينة سمي ظاهرا بدليل، فقوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، ظاهره جمع يد بمعنى الجارحة، وذلك محال بالنسبة لله سبحانه. ولذا صرف بالدليل العقلي القاطع إلى معنى القوة، فمعنى بأيد بقوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الظاهر والمؤول. الظاهر والمؤول وصفان من أوصاف الدليل، هل يكون ظاهرا أو يكون مؤولا. فما حمل على المعنى المرجوح فهو الظاهر، فما حمل على المعنى الراجح فهو الظاهر، وما حمل على المعنى المرجوح فهو المؤول. والواجب إجراء النصوص على ظاهرها، هذا هو الواجب، ولا يجوز العدول عن صرفها عن الظاهر إلا بدليل. فمثلا قول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ظاهره إذا فرعت من قراءة القرآن فاستعذ بالله. وقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فظاهره أنه يقوله بعد دخول الخلاء. فهل هذا الظاهر فهل يحمل عليه اللفظ؟ لا يحمل عليه اللفظ، لأن لدينا دليلا يدل على أن المراد إذا أردت أن تقرأ، وإذا أراد أن يفعل، فيحمل على خلاف الظاهر للدليل. وإلا في الواجب حمله على ظاهره. كذلك قوله تعالى: وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ظاهر ذلك أنه لا فرق بين طول المدة وقصرها، وأن المرأة لو وضعت بعد موت بعد فراقها لزوجها بساعة انتهت عدتها، أليس كذلك؟ طيب، لو مات عنها زوجها فهل تعتد بالحمل أو تعتد بالأشهر أو تعتد بأطولهما؟ نقول: ظاهر الآية وأولاة الأحمال أجلهن أيضاً حملهن أنه عام، حتى في المتوفى عنها زوجها فإنها تعتد بوضع الحمل فيؤخذ على ظاهره. وهذا الظاهر أيدته السنة أيضاً، فإن سبيعة الأسلمية نفست بعد موت زوجها بليال، فأرادت أن تجمل للخطاب، فمر بها أبو السنابل بن بعكك وقال لها: إنه لا يمكن أن تتزوجي إلا بعد مضي 4 أشهر و10، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسألته، وخالف ان ابا السنابل من بعثك قال كذا وكذا، قال كذب ابو السنابل لا واذن لها ان تتزوج، وقد نفست بعد زوجها بعد موت زوجها بليال. والحاصل ان الواجب حمل النصوص على ايش؟ على ظاهرها. ولا يجوز العدول عن الظاهر الا بدليل، ولا فرق بين ان تكون النصوص في الاحكام او في العقائد، يجب حملها على الظاهر، لان الله تعالى انزلها باللسان العربي المبين، فيجب ان تحمل على الظاهر المفهوم بهذا اللسان العربي. يقول مالك رحمه الله: اذا احتمل اللفظ معنيين احدهما اظهر من الاخر، فان استعمل في اظهر معنيه فهو الظاهر، وان استعمل في غير الظاهر منهما فهو المؤول. ولكن لم يذكر لنا الحكم هل نعمل بالظاهر ولا بالمؤول، وهذا هو المهم. والجواب ايش؟ اننا يجب ان نعمل بالظاهر حتى يقوم دليل على خلافه. فمثاله: رايت اليوم اسدا، المعنى الذي يتبادر الى الذهن الحيوان المفترس فباستعماله فيه يسمى ظاهر. وما هو المعنى المرجوح؟ المعنى المرجوح اسد، انه الاسد. نعم، المعنى المرجوح انه الرجل الشجاع، انه الرجل الشجاع، فيحمل على ايش؟ على الرجل الشجاع ولا على الاسد الحيوان المفترس؟ على الاسد، لان هذا هو ظاهر اللفظ، فنحمله على ظاهره الا بدليل. فاذا قلنا رايت اليوم اسدا يحمل حقيبته الى المدرسه، صار الرجل الشجاع وهو في الابتدائي. في الابتدائي طيب، ممكن يعني في المستقبل يكون شجاعا. نعم، او على الهرراء والقطط فهو شجاع. لكن اذا رايت اليوم اسدا يصلح سيفه، الرجل الشجاع. طيب، يقول: لانه استعمل في معناه الحقيقي، وان استعمل في الرجل الشجاع فهو المؤول. طيب، وهل يجوز ان نصرف الكلام عن ظاهره ونؤوله الى معنى اخر؟ لا يجوز الا بدليل، لا يجوز الا بدليل. والدليل اما نص من القران او السنه او كلام السلف او اجماع الامه او دليل عقلي او دليل حسي. المهم الادله كثيره، لكن منها ما هو قوي ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو متوسط. قال: وان وجدت القرينه سمي ظاهرا بالدليل. سمي اي المعنى المرجوع، سمي ظاهرا بالدليل، وقيل يسمى مؤولا ولو كان بدليل، وهذا هو الأقرب، لأن صرفه عن ظاهره هو في الحقيقة تأويل له. لكن إذا كان بدليل صحيح فالتأويل صحيح، وإذا كان بدليل غير صحيح فإنه ليس بصحيح. طيب، مثال التأويل بدليل صحيح ما ضربناه مثلا فيما سبق، وهو امشي. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هذا مؤول بدليل. الدليل هو أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه إذا أراد أن يقرأ استعاذ، ولم يرد عنه حرف واحد أنه إذا ختم القراءة استعاذ أبدا. طيب، أتى أمر الله، ما ظاهره؟ أنه مضى وانتهى، لكن هذا الظاهر مؤول بالدليل، وأن معنى أتى أي سيأتي، لقوله في نفس الآية: فلا تستعجلوا، فلا تستعجلوا. فهذا يدل على أنه لم يقع، يعني قال فلا تستعجلوا. طيب، فإن لم يكن دليل فإن التأويل باطل محرر. مثاله: الرحمن على العرش استوى، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على الأرض. ما هو الظاهر يا جماعة؟ أنه على عليه على على العرش. ولكن جاء قوم فقالوا استوى بمعنى استوى، استوى بمعنى استوى. نقول هذا باطل، لأنه تحقيق، لأنه صرف لللفظ عن ظاهره بإيش؟ بلا دليل، بلا دليل. ثم قال الشارح أو المعلق: وإن وجدت القرينة سمي ظاهرا بالدليل كقوله تعالى: والسماء بنيناها بأيدي، السماء بنيناها بأيدي. شف الفهم الخاطئ. فظاهره أنها جمع يد بمعنى الجارحة. فنقول: من قال هذا؟ من قال أنه جمع يد؟ بل ظاهره أنها مصدر عاد يئيد أيضا بمعنى قوية، كباع يبيع بيعا، فهي مصدر لآد يئيد، أي صار ذا أيد أي ذا قوة. فمعنى بأيد أي بقوة، كما قال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يعني قوية. والله عز وجل لم يضف الأيدي إليه حتى نقول إننا صرفناها عن ظاهره، بل هو أتى بمصدر وليس جمع يد، وليس هذا هو ظاهر الكلام. والعجيب أنه قال ظاهر جمع يد، وهذا غلط على اللغة العربية وغلط على كلام الله عز وجل. ثم قال بمعنى جارحة: وذلك محال بالنسبة لله عز وجل. اليد بمعنى جارحة على زعمه محال بالنسبة لله. ولذا صرف بالدليل العقلي القاطع إلى معنى القوة. سبحان الله، ما هي الجارحة التي تكون محال على الله؟ اليد الحقيقية، هذا كلام. فالله عز وجل أثبت لنفسه أن له يدا يقبض بها ويأخذ بها، ويقول هذا لا، محال، محال يكون. ليش؟ هل أنت عالم بالله من الله بنفسك؟ نعم. إن قال لا، قلنا الله أثبت النفس أن له يدين، أن له يدين بصيغة التثنية الدالة على الحصر والحقيقة. وإن قال أنا أعلم بالله من الله بنفسه، صار مرتدا كافرا. فنقول: من قال إن ظاهر أن اليد التي هي الجارحة محال على الله؟ فنحن نقول لله يد حقيقية يأخذ بها، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات جميعا، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال الله تعالى لإبليس: لما خلقت بيدي، فثناهما. وأما قولك أنه جارح أو غير جارحة، فنحن نتأدب مع الله عز وجل، ولا نطلق عليها أنها جارحة ولا أنها غير جارحة. نحن بيد حقيقية يقبض بها عز وجل ويأخذ، وأما جارحة أو غير جارحة فهذا من صنيعكم، وهو اصطلاح منكر لمخالفته لكلام السلف. فالسلف ما تعرض للجارحة أو غير الجارحة، لكن هذا عقول المتكلمين الذين نهلوا من الفلاسفة وحكموا عقولهم بين حكموا عقولهم على الكتاب والسنة. ثم عقولهم هي عقول صحيحة أو مريضة؟ مريضة، لأنها أوهام. ولأن العقل يقتضي أن نقبل ما جاء من أمور الغيب على إيش؟ على ظاهره، أمر غيبي ما لنا فيه دخل ولا نستطيع أن ندركه. فإلى أي شيء نرجع؟ إلى كتاب السنة، ولا نتعدى هذا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا نتجاوز القرآن والحديث. فالعقل لو كانوا يرجعون العقل الحقيقي الذي يعقل عن صاحبه وعما يستقبح لكان العقل يقتضي أن لا نتقدم بين يدي الله وأن لا نخرج النصوص عن ظاهرها بغير جميل. نعم. وقولي ولذا صرف بالدليل العقلي القاطع. ما الذي صرف؟ قوله والسماء بنيناها بأيد شاهد بالدليل العقلي القاطع إلى معنى القوة. من قال إنه خرج عن معنى القوة حتى تقول صرف بالدليل العقلي؟ ولهذا يعتبر هذا المثال غلطا، يعتبر غلطا محضا. ولو أن أحدا قال والسماء بنيناها بأيد، المراد أيد الله عز وجل لكن صرف إلى القوة وجعلها مثل قوله تعالى مما عملت أيدينا أنعاما حيث أضاف اليد إلى نفسه، لقلنا إنك واهم، لقلنا إنك واهم. شيء لم يضفه الله لنفسه، كيف نقول إنه إن المراد يد الله لكن هي بمعنى القوة؟ سبحان الله. نظير هذا قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق، قال ابن عباس أي عن شدة، كما تقول العرب كشفت الحرب عن ساق أي عن شدة. وقال غيره عن ساق أي عن ساق الله. من هم أسعد بالدليل؟ أي القولين أسعد بالدليل؟ الأول أسعد بالدليل، لأنه قال يوم يكشف عن ساق منكر غير مضاف، فمن أضافه إلى الله فقد قال على الله بلا علم. ما قال عن ساقي أو عن ساق الله، قال عن ساق. ساق من؟ ما نعرف إلا أنه يجب أن يؤول إلى الشدة. عرفتم يا جماعة؟ هل أضاف الله لنفسه؟ هل يحل لنا أن نضيف شيئا لم يضيفه الله لنفسه إلى الله؟ ما يجوز، ما يجوز. نقول على الله بلا علم. الذين قالوا من رأس ساق الله لهم دليل منفصل عن الآية، دليل منفصل، وهو حديث أبي سعيد الطويل، وفيه أن الله تعالى يكشف عن ساقه فلا يستطيع أحد أن يسجد إلا من كان يسجد لله تعالى في الدنيا خالصا. سياق الحديث يدل على أن المراد بالساق إيش؟ ساق الله. ولولا سياق الحديث لكان حراما علينا أن نضيف الساق إلى الله والله لم يضيفه إلى نفسه، لأن إضافته إلى الله عز وجل فيه خطأ من وجهين، من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، أن نثبت لله ساقا ونحن لا نعلم. كيف نثبت لله ساقا بدليل محتمل إن احتمل، ومع أنه لا يحتمل إذا لم يضاف إلى الله، لكن لما قارنا بين سياق الآية وسياق الحديث تبين لنا أن المراد بذلك ساق الله عز وجل. كلمة بأيد ليست كقوله يوم يكشف عن ساق إلا من حيث أنها لم تضف إلى الله، ولكن نقول أيد من الأصل ليست جمعا بل هي مصدر. نعم. خلاصة البحث هذا أن النصوص تنقسم إلى قسمين، منها ما هو نص في معناه لا يحتمل غيره، وهذا نسميه لا يا اخوان نص لا يحتمل غيره نسميه النص، ومنها ما يحتمل معنيين على السواء نسميه المجمل، ومنها ما يحتمل معنيين احدهما اظهر نسميه الظاهر والمؤول. فعندنا الان اربعه اوصاف: نص، مجمل، ظاهر، مؤول. فالنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا، والمجمل ما يحتمل معنيين على السواء، والظاهر ما يحتمل معنيين احدهما ارجح، فالراجح ظاهر والمرجوح مؤول. نعم. لما ذكر شيخ الإسلام أقسام التأويل ذكر القسم الثالث عن ظاهره إلى ظاهر آخر بدليل. نعم. فقالوا هذا تكوين عند المتأخرين. نعم. يعني هذا المعنى، هذا المعنى الذي ذكره القسم الثالث لم يكن عند المتقدمين. لا، بهذا المعنى لا، لأن هذا الظاهر المخالف، لأن المخالف الظاهر إذا دل عليه الدليل صار من القسم الثاني الذي هو التفسير، الذي هو التفسير. فإذا قلت إذا قرأت القرآن أي إذا أردت أن تقرأ صار هذا تفسيرا للظاهر. نعم. بعض المتكلمين يدلون على السنة الحديثة. على إيش؟ بعض المتكلمين الذين يتأولون الكلام يستدلون ايش؟ يستدلون بحديث ما تقرب إليه عبد الشيخ حتى يشكو عليه. يعني نحن أولنا أنتم أولتم ونحن أولنا. نعم. فكيف يعني يكون الرد على هذا الحديث؟ يعني الجواب الشافعي. الجواب الشافعي بيناه في كتابنا القواعد المسلمة. قلنا الحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء ففصل بين العبد والرب، أحب إلي مما افترضت عليه، كذلك أيضا فيها فصل بين الفارض والمفروض عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي أيضا فصل مباين حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به. ومن المعلوم أنه ليس سمع الله الذي في أذنيه قطعا، لأن أول حديث يدل على المباين، وأن الرب شيء والمربوب شيء آخر، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطيني، هذا المباين. كل الحديث يدل على المباين بين الخالق والمخلوق، وإذا كان كذلك فكيف يمكن أن يكون الخالق صفة في مخلوق؟ هذا مستحيل. نعم. ثلاثة. طيب. من الأدلة الشرعية فعله صلى الله عليه وسلم، إذا فعل صلى الله عليه وسلم فعلا على وجه القربة والطاعة، وقام الدليل على اختصاصه به كصوم الوصال منه. والصواب العبارة هذه غلط، الصواب كوصال الصوت، كوصال الصوت، لكن كصوم الوصال منه أي من الرسول. وزيادته على الأربع في الزواج فلا يكون هذا تشريعا في حقنا، وإنما يعتبر تشريعا خاصا به صلى الله عليه وسلم. أما إذا دل الدليل على عدم اختصاصه فيكون تشريعا في حقنا وحقه كتهجده صلى الله عليه وسلم، وكقول الله تعالى له فصل لربك وانحر. والدليل على ذلك عموم التأسي الذي أرشدنا الله إليه في قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهل يكون التأسي حينئذ واجبا في حقه وحقنا للاحتياط أو مندوبا لأنه المتحقق بعد الطلب، أو يتوقف لتعارض الأدلة ولا مرجح للوجوب أو الندب حتى يظهر مرجح أقوال؟ أما إذا كان فعله صلى الله عليه وسلم على غير وجه القربة والطاعة يحمل على الإباحة كالأكل والشرب في حقه وحقنا، وكذا القيام والقعود، لأن فعله لا يكون مكروها لشرفه المانع من ارتكاب المكروه، ولا يكون حراما لعصمته، والأصل عدم الوجوب والند، فتبقى الإباحة. إن هذا البحث الواقع بحث مهم، وهو قال الرسول عليه الصلاة والسلام هل هي على الوجوب أو على الاستحباب أو على الإباحة أو ما أشبه ذلك؟ نقول هي أقسام في الواقع. القسم الأول ما دل الدليل على اختصاصه به فهو مختص به ولا علاقة لنا فيه إطلاقا. مثال نكاحه بالهبة، نكاحه بالهبة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتزوج المرأة إذا وهبت نفسها له، وغيره لا. ومثال آخر في العبادات الوصال في الصوم، يعني أن يقرن الإنسان بين يومين لا يقرن بينهما في الصيام، فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، يعني ولنا فيك أسوة. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فهنا لا علاقة لنا فيه لأنه مختص به. وكذلك تزوجه بأكثر من أربع خاص به بإجماع أهل السنة، بإجماع أهل السنة، فيكون هذا مختص به. وهناك أيضا خصائص كثيرة ذكرها العلماء، منها ما هو مسلم ومنها ما غير مسلم، وذكرها فقهاء الحنابلة رحمهم الله في كتاب النكاح، لأن أكثر خصائصه في النكاح فذكروها في كتاب النكاح، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن منها ما هو واضح ومنها ما ليس بواضح. طيب إذا نقول القسم الأول ما دل الدليل على أنه خاص به فهذا لا علاقة لنا فيه إطلاقا، ولكن تبث لقولنا ما دل الدليل، فإنه لا يحكم بخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسف. القسم الثاني ما فعله عليه الصلاة والسلام على وجه التعبد ولا دليل على الاختصاص، فعله على وجه التعبد يعني يتعبد الله به يتقرب إلى الله به، وليس هناك دليل على الاختصاص، وهذا كثير، كتهجده صلى الله عليه وسلم في الليل. وهذا المثال نقوله تنزلا مع المؤلف، وإلا فإن التهجد قد دلت الأدلة على أنه مطلوب فهو ثابت في القول، فإن الله تعالى مدح القائمين فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأحاديث كثيرة، نصوص كثيرة تدل على مشروعية قيام الليل بدون مجرد الفعل، لكنه نقول تنزل مع المؤلف. وكقول الله تعالى فصل لربك وانحر، وهذا المثال نقوله تنزلا مع المؤلف، وإلا فإن التهجد قد دلت الأدلة على أنه مطلوب فهو ثابت في القول، فإن الله تعالى مدح القائمين فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأحاديث كثيرة، نصوص كثيرة تدل على مشروعية قيام الليل بدون مجرد الفعل، لكنه نقول تنزلا مع المؤلف. وكقول الله تعالى فصل لربك وانحر، هذا غلط، لأن هذا دليل فعلي ولا دليل قولي؟ أمره الله أن يصلي ربي وينحر، مثل وأقم الصلاة واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، هذا ثابت في القول، لكن نحن نذكر كما قلت لكم على سبيل التنزل. فما هو المثال السالم؟ المثال السالم الذي يظهر أنه فعله عليه الصلاة والسلام على سبيل التعبد كونه إذا دخل بيته أول ما يبدأ بالسواك، فإن الظاهر أنه يفعله على سبيل التعبد لله عز وجل فيكون فعلا مجردا عن الأمر لأنه لم يأمر به. يقول رحمه الله المؤلف فيكون تشيعا في حقنا وحقه الفعل المجرد لكن ذكرنا أنه على سبيل إيش؟ التعبد. القسم الثالث ما فعله بمقتضى الجبلة مثل النوم الأكل الشرب فهذا لا حكم له لا نقول انه مباح ولا محرم ولا مكروه ولا شيء جبلي ينام كما ينام الناس ويأكل كما يأكلون ويشرب كما يشربون لكن قد يكون هذا الشيء في كيفيته وصفته مشروعا مثل ان ينام على الجنب الايمن ان يأكل باليمين ان يسمي عند الاكل ان يحمد عند الاكل يعني ان هذا الشيء الجبلي قد تتعلق به امور ايش مشروع قد تتعلق بأمور مشروعة وأمور مكروهة كالأكل بالشمال مثلا أو الشرب بالشمال. القسم الرابع ما فعله على سبيل العادة يعني جرت العادة وإذا فعله كلباس الإزار والرداء والعمامة وما أشبه ذلك فنقول هذا مباح ما لم يصل إلى حد منهي عنه كلباس الشهرة فإذا خرج إلى ذلك وبحيث أن عادات الناس انقلبت وتحورت من الحال التي كان عليها الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى حال أخرى فحينئذ نقول إيش السنة موافقة الناس ما لم يكن شيئا محرما. ولهذا نقول نحن الآن نلبس القميص ونلبس الغطرة والمشلح وما أشبه ذلك أيها أفضل هي أو العمامة والإزار والرداء؟ الأول أفضل لأن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما لبس ذلك إلا لأن الناس يلبسونه ولهذا نهى عن الشهرة في اللباس أن يلبس الإنسان لباسا يشتهر به ويشار إليه بالأصابع نهى عنه. القسم الخامس ما كان محتملا للتعبد أو للعادة فهذا اختلف العلماء فيه هل يغلب جانب التعبد أو يغلب جانب العادة. مثاله اتخاذ الشعر شعر الرأس هل من السنة أن الإنسان يتخذ الشعر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتخذه وكان عليه الصلاة والسلام يعتني به يترجل ويغسله أو نقول هو من العادة فإذا اعتاد الناس ذلك فليفعل وإلا فلا. الأقرب أنه من العادة ودليل ذلك أنه لما رأى الصبي الذي حلق بعض رأسه وترك بعضه قال احلقه كله أو اتركه كله ولو كان الأكمل الإبقاء لقال ايش اتركه كله. فالصحيح أن اتخاذ الشعر ليس بسنة لكنه من أمور العادة إن اعتاده الناس فلا تخرج عن عادتهم فتكون فعلت شيئا شهرة وإن لم يعتده الناس فلا تعتد. هذا هو القول الراجح فيما يحتمل التعبد والعادة. طيب وإنما رجحنا جانب العادة لأن الأصل أن لا نتعبد لله إلا بما علمنا أنه إيش شرع. الأصل في العبادة الحضر فلا نتعبد لله إلا بما علمنا أنه شرع وإذا كان فيه الاحتمال فلا. هذه خمسة أقسام. القسم السادس ما فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل، يعني أن الله أمر به إجمالا أو الرسول عليه الصلاة والسلام أمر به إجمالا وفعله. فهنا نقول أما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام له فإنه واجب عليه، لأن عليه أن يبين للناس، والمجمل لا ليس بينا، فيجب على الرسول أن يفعل ما يتبين به هذا المجمل. وأما بالنسبة لنا فله، أي لهذا الفعل الذي وقع بيانا للمجمل، له حكم النص الذي بين. فإن كان النص يقتضي الوجوب فهو واجب، وإن كان يقتضي عدم الوجوب فهو ليس بواجب. فالأقسام إذن ستة. نرجع الآن إلى كلام المؤلف لأننا مربوطون به. نعم نعم. كيف؟ أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، صل عليهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، كثير. يقول أما إذا دل الدليل على عدم اختصاصه فيكون تشريعا في حقنا وحق. لكن ذكرنا قبل قليل أن هناك أفعالا فأفعالها بمقتضى الجبلة، وأفعالا فعالها بمقتضى العادة. فقول يكون تشريعا في حقنا وحق ليس على إطلاقه، بل يجب أن يقيد بما ذكرنا، كتهجده صلى الله عليه وسلم وكقول الله له فصلي لربك وانحر. والدليل على ذلك، الدليل على أنه مشروع في حقه وحق في حقنا وحقه، عموم التأسي الذي أرشدنا الله إليه في قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا حق، إذا فعله على سبيل التعبد فإننا مأمورون به. وهل يكون التأسي حينئذ واجبا في حقه وحقنا؟ هذا غلط، العبارة غلط. من يعرف بيان الغرض فيها؟ في حق هو ليس متأسي، التأسي في حقنا نحن، لكن هل البيان في حقه واجب أو الفعل في حقه واجب إذا كان مشروع واجب إذا كان مشروعا؟ نقول نعم. نقول هذا الفعل المشروع إذا لم يكن هناك قول يؤيده أو يدل عليه فهو واجب في حقه. لماذا؟ لأنه يجب عليه بيان الشرع. في حقنا نحن هل هو واجب أو لا؟ نعم، الصحيح أنه ليس بواجب، وأن مجرد الفعل أي فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب. وهذا تجدونه كثيرا في مناقشات أهل العلم بعضهم مع بعض، يقول ليس في هذا إلا الفعل المجرد وهو لا يدل على الوجوب. إذن إذا لم يتبين الشرع إلا بالفعل فهو على الرسول واجب حتى يصل البلاغ، لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. أما بالنسبة لنا فالصحيح أنه ليس بواجب، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم له على سبيل التعبد رجح كونه مشروعا، والأصل عدم التأثيم بالترك، لأن لو قلنا أنه واجب لازم من ذلك أن إيش؟ أن نأثم بتركه، والأصل عدم التأثيم. يقول ثم قال هل يكون واجبا في حقه وحقنا للاحتياط أو مندوبا لأنه متحقق بعد الطلب، أو يتوقف فيه لتعارض الأدلة ولا مرجح للوجوب أو الندب حتى يظهر مرجح أقوال، يعني العلماء في ذلك أقوال، قول إن نفعل ولا نقول واجب ولا سنة، وقول نقول إنه سنة إن شئنا فعلناه ونعجل على ذلك، وإن شئنا تركناه ولا نفعل، وقول إنه إيش واجب، إن فعلناه أثبنا وإن تركناه توقفنا. والصحيح أنه والظاهر أجلس على الكرسي ولا أبو شيء الصحيح ليش؟ إنه إيش؟ أنه ولكن ليس بواجب. قلنا لكم هذا. قلنا الصحيح أنه مشروع وليس بواجب. لماذا كان مشروعا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله على سبيل التعبد فصار مشروعا ليس بدعة. لماذا لم يكن واجبا؟ لأن الأصل عدم التأثيم ولا يمكن أن نؤثم العباد إلا بدليل. طيب أما إذا كان يقول المؤلف أما إذا كان فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على غير وجه القرب والطاعة فيحمل على الإباحة كالأكل والشرب. إن ذكرنا إذا كان على غير وجه الطاعة فإما أن يكون بمقتضى الجبلة فهذا لا حكم له ولا يصح أن نقول النوم سنة أو واجب. هذا شيء طبيعي. الإنسان يمكن ينام على فراشه وود يقرأ ولكن ينام أو ينام على فراشه وود ينام على طوع ما ينام. هذا شيء مقتضى الطبيعة وجبلة. طيب يقول كالأكل والشرب في حقي وحقنا وكالقيام والقعود لأن فعله لا يكون لأن فعله لا يكون مكروها بشرفه المانع من ارتكاب المكروه. يعني لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم له لا يجعله مكروها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يرتكب المكروه إذ أنه أسوة عليه الصلاة والسلام. ولهذا يجب على العالم أن أطالب العلم أن يتحاشى من الأفعال المكروهة ما لا يتحاشى غيره لأن فعله عند الناس حجة. إذا قيل للإنسان لا تفعل كذا قال لا شوف فلان يفعله هو طالب علم. فيجب على أهل العلم سواء كانوا طلبة أو وصلوا إلى ما وصلوا إليه يجب أن يلاحظوا هذه المسألة أنهم أسرة للناس فليحترزوا من فعل المكروهات أو التهاون بالمستحبات. نعم. ولا يكون حراما لعصمته. عصمة من؟ عصمة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من فعل ما يخل بالرسالة كالكذب والخيانة ومعصوم أيضا مما يخل بالمروءة. أما الخطأ الذي ينتج عن اجتهاد فإنه ليس معصوما منه لكن الله تعالى ينبهه عليه حتى يزول يمحي هذا الخطأ. مثل عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم تعليما. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما جئت الأعلى والزكى. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لكن غير النبي عليه الصلاة والسلام يترك ما يبين له الخطأ فيستمر في خطأه وهذا هو الفرق. يقول والأصل عدم الوجوب والنب فتبقى الإباحة. لكن انتبهوا لما ذكرناه أولا من أن أفعال الرسول كم قسما؟ ست أقسام. ترى عندي لك كتاب يا أخي إبراهيم عندي لك جواب كتاب. أنت كتاب لي كتاب وجواب كتاب. اللهم صل على محمد الله ربه وبعثه مقام محمود. نعم إيش اختلف ايش؟ وشلون مباح من السنة؟ ماذا قلنا قبل قليل؟ أن ليس بسنة، إن هذه على سبيل العادة. كل ما ورد على من هذا النوع. طيب عن الشيخ ذكر المصنف رحمه الله ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مكروها بشرط. نعم. ثبت عندنا بعض المكروهات مثلا مثل توضؤ الرجل او اغتساله من فضل المراه. نعم. وثبت عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. نعم. والصارف للنهي. نعم. لا يكون فاعلا لا لا هذا مبين للجواز وان النهي على سبيل الاولويه. لا في ليس مكروها في حقنا الأولى أن لا يقول ولهذا قال ولأقترب جميعا احنا بينا هذا في شرح العمدة. شيخ هل من التشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في الأفعال هذه مثل أكل الدباء وترك الثوم هل يؤجر العبد وهل يلزم من قولنا أنه يجر أن نقول أن هذا عبادة؟ والله أنا يعني عندي فيها شك قد نقول قوة المحبة توجب للإنسان أن يقتدي بالشخص حتى بما لا ما لا يعرف فائدته كما هو ظاهر يعني أجر علمية فقط وقد نقول لا هذه مسألة عبادة نحن نتأثر بالرسول عليه الصلاة والسلام لمحبتنا له لكن نتعبد الله بهذا التأثر فيحتاج إلى ثبوت أن هذا من العبادة لا يكون ناقة يحبها واتبعها من ذراية الرسول عليه يفعل هذا ما يدل على كان ابن عمر رضي الله عنه يتتبع آثار الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في البول وكل شيء حتى أنه يتحرى المكان الذي نزل الرسول عليه الصلاة والسلام فيه في سفره فينزل ويبول فيه لكن قال الشيخ الإسلام هذا الأصل الذي اتبعه ابن عمر لم يوافقه عليه أحد من الصحابة لكن أقول بصراحة الإنسان إذا أحب شخصا أحب أن يكون نسخة منه كل شيء حتى في الأمور اللي ما تظهر فائدة فقد يكون مثلا لقوة محبة الإنسان للرسول عليه الصلاة والسلام يتبع الدب ويرى أن هذا يزيد من محبة للرسول عليه الصلاة والسلام فيكون هذا من باب إيش الوسائل أنا مثلا إذا علمت أنه يتتبع الدب وأنا ما يعني لست من يحبها كثيرا لكن رأيت الرسول يتبعها فاتبعتها لقوة محبتي له لا لأني أعتقد أن هذا أمر مشروع استخدام هذه الوسيلة لزيادة المحبة لا أظن فيها شيء إن شاء الله نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم قيلوا فإن الشياطين لا تقل هل يرفع هذا أصل الإباحة مثلا أن تحضر الزابل إن شاء الله ابحثي عن صحة الحديث نعم أن مرضى جد إيه أنت لا ما هو أي سبحان الله أثر خاطبك أنا حسب خاطب ذاك سبحان الله أنا كنت أظن كنت اللي أنا خاطبك نقول بحثنا أيضا معه طيب قل أنه قضية العلم نعم نبقى على الرسول لا هل أمر به الرسول يقول أن هذا الغلام قضية خاصة ما يخالف لكن هل أمر به الرسول مجرد الفعل لا مجرد الفعل ما يدل على هذا يدل على الناس كانوا يتخذون هذا عادة ففعله لكن يسلم له هذا قضية العلم ولهذا قلنا مثل اللحية يتعبد الله تعالى في إبقائه ويسف عادة لأن الرسول أمر بذلك. نعم. إقرار الرسول غيره على الفعل أو القول يعتبر كقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم غيره على فعل ولم ينكره عليه دل على مشروعية هذا الفعل وجوازه كإقراره خالد بن الوليد على أكل الضب فإنه يدل على حل أكله وكذا إقراره على القول كإقراره سيدنا أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله، فإنه يدل على جواز أخذ القاتل لسلب القتيل ما عليه من سلاح وثياب وغيره. وإذا حصل قول أو فعل في غير مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وعلم به وأقره، فإنه يكون حجة شرعية كقوله صلى الله عليه وسلم وفعله سواء بسواء، كعلمه صلى الله عليه وسلم بحديث أبي بكر أنه لا يأكل الطعام وقت غيظه ثم أكل حين رأى الأكل خيرا له، كما يؤخذ ذلك من حديث الأطعمة. ومنه يستفاد جواز الحنث بل ندبه إذا كان خيرا من إمضاء اليمين، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. هذا الكلام في إقرار الرسول، وهذا ترتيب حسن، لما ذكر فعل الرسول بنفسه ذكر إقراره. فإقراره صلى الله عليه وسلم على الشيء دليل، قراره دليل يدل على إيش؟ يدل على الجواز، فإن كان في عبادة دل على مشروعيته، وإن كان في غير العبادة دل على إباحة هذا الشيء. فخالد بن الوليد أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقر ولم ينكر عليه، فهذا إيش؟ دليل على الجواز. لكن هذا المثال مثل به كثير من العلماء وفي التمثيل به نظر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين لم يأكل قيل له أحرام هو؟ قال لا، لكنه ليس في أرض قومي فأجدني أعافه. كثير من الناس الآن لا يأكلون الضبان كراهة نفسية، لكن لو ذاقوا طعمها إيش لأكلوها وحرصوا عليها، لأنها إذا كانت خصوصا في أيام الربيع يكون لها طعم لذيذ جدا ألذ من السمك. نعم، ولكن من رآها قبل أن تذبح يمكن لا أستطيع أن أكلها، وهنا أقول نذبحها في غفلة عنه ثم نقدمها على الطعام وسوف يشتهيها. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام صرح بأنها حلال، لكنها لما لم تكن في أرض قومه عافها عليه الصلاة والسلام. طيب، ومثل أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس أن يقوموا معه يصلون في صلاة الليل كل واحد في ليلة، فهذا بني على جواز مثل هذا الفعل، وأنه لا حرج أن يقوم قائم فيصلي مع إنسان يصلي أو وحده أولا فيقيم جماعة في تهجد الليل، لكن لا داعي أحيانا. ومثل إقراره خزيمة بن ثابت في قصة البعير أو الفرس، اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من أعرابي بعيرا أو فرسا ثم قال اتبعني وسلم لك الثمن، فتبعه الأعرابي، ثم إن الأعرابي قيل له أتبيع فرسك بكذا وكذا، فطمع الأعرابي، والذي سأومه لم يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراه. لما وصل الرسول وانتهى وأراد أن يسلم الثمن قال زد، طلب بزيادة، قال اشتريته منك، قال زد، قال اشتريته منك من يشهد؟ وكأن الأعرابي والله أعلم ما عرف الرسول عليه الصلاة والسلام، من يشهد لك؟ فإذا خزيمة حاضر، قال أنا أشهد يا رسول الله أنك شريف الثمن اللي قلت. تعجب النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تشهد ولم ترى؟ قال يا رسول الله نصدقك بخبر السماء ولا نصدقك بخبر الأرض. ذكر فراق مع أنه الآن أنتم تشهدون بقول الرسول ولا بقول الأعرابي؟ بقول الرسول. ونقول أعرابي طماع عفى الله عنه، لكن الرسول هو الصادق بلا شك. طيب، أقره النبي عليه الصلاة والسلام على الشهادة مع أنه لم يحن، لكن خبر الرسول عليه الصلاة والسلام يجب تصديقه مهما كان، وجعل شهادته بشهادة رجلين، بشهادة رجلين. واختلف العلماء هل هذا كان خصيصة له بحيث لو شهد في قضية أخرى وهو واحد صار عن اثنين، أو أنه جعل شهادته بشهادة رجلين في هذه القضية. في هذا خلاف بين العلماء، ينبني على أنه هل يمكن أن يخصص الإنسان بعينه بحكم من أحكام الشرع أو لا. المهم، إذا أقر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فإن إقراره على شيء يدل على إيش؟ يدل على الجواز. وأما قول المؤلف فإنه دال على مشروعية هذا الفعل وجوازه، فهو على التقسيم والتوزيع، يعني إن كان في عبادة دل على مشروعيته، وإن كان في غير العبادة دل على جواز. ولكن العبادة أيضا لا يقال إنه يدل على مشروعيتها على سبيل الإطلاق حتى يثبت أنها مشروعة، بل يقال من فعل هذا فإنه لا يعد مبتدعا لثبوت هذا في أصل السنة. أما أن نقول أنه مشروع يشرع لكل واحد أن يفعل فلا. وأضرب لهذا مثلا بالرجل الذي كان على سرية وكان إمام قومه وكان يقرأ لهم ويختم بقول هو الله أحد. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك، قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فقال أخبروه أن الله يحبه ولم ينكر عليه. فهذا يدل على أن الإنسان لو حصل له مثل ما حصل لهذا الرجل وصار يختم بقول هو الله أحد فإننا لا نقول هذه البدعة. لماذا لا نقول؟ لإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم إياه. لكن هل نقول إن هذا مشروع؟ لا نقول. ليش؟ لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ذلك، فإنه لم يكن يفعله، ولو كان هذا من الأمور المشروعة للأمة لفعله، فيكون هذا من باب رفع البدعة وليس من باب إثبات السنة. يعني لو فعل الإنسان هذا قلنا هذا ليس ببدعة، لكن لا نقول إنه من السنة الذي ينبغي الإنسان أن يفعله. كذلك أيضا سعد بن عبادة رضي الله عنه أتاه يستأذن في أن يجعل مخراطه صدقة لأمه. أتعرف المخراط؟ ما تعرف المخراط؟ من يعرف المخراط؟ موسى البستان النخل الأخرى، النخل الذي يخرب يسمى مخراط. استأذنه أن يتصدق به عن أمه فأذن له. فهل نقول إنه يسأل للإنسان أن يتصدق بمخراط عن أبيه وأمه يشرع أو يجوز؟ يجوز، بمعنى أنه إذا فعل ذلك لم يكن مبتدعا. ولهذا بعض العلماء يقول إذا تصدق الإنسان عن أبيه الميت أو أمه الميتة بما ليس بمال فإنه بدعة ولا ينتفع به الميت. يعني قالوا لو قرأ الإنسان مثل سورة من القرآن وقال اللهم إني قرأتها لتكون ثوابا لفلان، قالوا لا ينفع وهذا بدعة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أذن بإيش؟ بما كان ماليا وهو الصدقة، بخلاف الفعل الذي ليس فيه إلا فعل فلا. المهم أن إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لسعد بن عبادة يدل على أن مثل هذا الفعل ليس ببدعة، لكن ليس مطلوبا من كل إنسان أن يفعل. والدليل على هذا أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن عمل الإنسان وأخبر أنه ينقطع إذا مات قال إلا من ثلاث: صدقة جارية يقيمها هو، أقام في حياته صلاة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح كم يدعو له. لم يقل يتصدق له أو يصوم له أو يصلي له أو يحج له أو يعتمر له، مع أن الحديث فيه الحديث عن إيش؟ عن العمل. فعدل الرسول عليه الصلاة والسلام عن العمل للميت إلى إيش؟ إلى الدعاء له. فدل على أن مثل فعل سعد بن عبادة من باب إيش؟ من باب الجواز وليس من باب المشروع. فانتبه لهذه النقطة لأنها قد تخفى على بعض الناس، أو ربما بعض الناس ينكرها ويقول كيف يقول الرسول على شيء ليس بمشروع؟ يقول فرق بين الإقرار على الجواز وعدم الإنكار، لأنه لو لم يقره لقلنا هذا بدعة منكرة، لأن هذه عبادة والعبادة لا بد فيها من الإذن. وقولك إقرار خالد بن الوليد على أكل الضب انتهينا منه. وكذلك إقراره على القول كإقراره سيدنا أبي بكر. ماذا تقول في هذا التعبير؟ تعبير متأخرين. نعم، ولذلك لا نرى الصحابة يقول سيدنا أبو بكر ولا التابعون، بل يتحدثون عن الرسول يقول قال رسول الله، ولم يقل قال سيدنا رسول الله. العلماء السابقون الأئمة وأتباعهم هل كانوا يقولون السيدة عائشة، سيدنا أبو بكر، سيدنا خالد بن الوليد وما أشبه ذلك؟ لا. فما أجدرنا أن نتأسى بهم ونقول هم أسيادنا لا شك وهم أشرافنا، ولكن كوننا لا يأتي ذكرهم إلا مقرونا بالسيد، ومن هم أجل منا قدرا وأشد منا تعظيما لمن يستحق التعظيم، لم يفعلوا ذلك. إذن الأحسن أن نحذف سيدنا، نحذفها من قلوبنا ولا من كتابتنا؟ نعم من كتابتنا، أما قلوبنا فنعم نعلم أن أبا بكر رضي الله عنه سيد هذه الأمة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول كأقرار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القاتل لقاتله، فإنه يدل على جواز أخذ القاتل لسلب القتيل وهو ما عليه من سلاح وثياب وغيرها. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال من قتل قتيلا فله سلب. واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا تشجيع أو تشفيع؟ عبد الله بن عوف اختلفوا هل هذا تشجيع أو تشريع؟ نعم، إن قلنا إنه تشريع ثبت سلب المقتول للقاتل سواء اشترطه قائد الجند أم لم يشترط، لأن الرسول شرعه. وإن قلنا إنه تشجيع توقف ذلك على المصلحة، فإذا كان من المصلحة أن يقول قائد الجند من قتل قتيلا فله سلبه فليفعل، وإذا لم يكن من المصلحة إيش فلا يفعل، والأمر محتمل. الأمر محتمل أن يكون حكما تشريعيا أو قولا تشجيعيا. طيب، ثم قال: وإذا حصل قول أو فعل في غير مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلم به وأقره فإنه يكون حجة شرعية كقوله صلى الله عليه وسلم وفعله سواء بسواء. مثاله كعلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحلف أبي بكر أن لا يأكل الطعام وقت غيظه ثم أكل حين رأى الأكل خيرا. أبو بكر رضي الله عنه كان عنده أضياف وتأخر عنهم بعد صلاة العشاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى بيته بعد مضي جزء من الليل، فلما جاء وجد الأضياف لم يأكل، ما قدم لهم العشاء، فغضب وقام يتكلم على ابنه عبد الله حتى قال: يا غنفر. فقال الأضياف: أبوا أن يأكلوا حتى ذا. قال: والله ما آكل. قال الأضياف: إذن لا نأكل. فلما رأى أن الأكل خير أكل، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك فأقره، فيكون هذا الإقرار تشريع أو لا؟ تشريع، على أن الإنسان إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فإيش؟ فليفعل الذي هو خير، صار تشريعا. لكن إذا فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعلم به فهل يكون حجة؟ ما علم يا أخوان. ها؟ نعم يكون حجة، لكنه لا ينسب إلى الرسول، لا ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما ينسب إلى من؟ إلى الله عز وجل، لأنه أقر. والله عز وجل لا يمكن أن يقر على باطل، والدليل أن الله سبحانه وتعالى قال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فلما كان هذا الأمر منكرا والرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به بينه الله. فالمنكر وإن كان الرسول لم يعلم به إذا أقره الله فليس بمنكر. طيب، إذا نقول الصواب أن ما فعل في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حجة سواء علم به أم لم يعلم، ويرشح ذلك أن يزيده قوة قول جابر: كنا نعزل وإيش والقرآن ينزل. فاستدل بإقرار الله تعالى على ذلك على أنه مباح. نعم. ولهذا لما استدل بعض العلماء على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل بفعل معاذ، فإنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نصف الصلاة نافلة له ولهم فريضة. قال: إيه هذا ما علم به الرسول، ما علم به الرسول. نحن نجيب عن هذا بجوابين. الجواب الأول: من الذي قال لك أن الرسول لم يعلم به؟ وهو الذي وبخ معاذا حين كان يطيل عليهم الصلاة. ثانيا: هب أن الرسول لم يعلم، فهل الله يعلم؟ نعم. ولا يمكن أن يقرر الله تعالى شيئا لا يرضاه أبدا. فكون الله عز وجل لم ينكر على معاذ يدل على أنه جاهل. نعم يا عبد الله بن عمر. إذا أو المنكر إذا الله. لا، الأمر أو المنكر بما يبدو للإنسان. قال: نعم. وخلنا نكمل كاتس. ويؤيد قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري أنه قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. والله إن شاء الله، قال الرسول إن شاء الله امتثال لقول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن شاء الله. فأقسم صلوات الله وسلامه عليه وهو البار الصادق أنه إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها كفر على يمينه وأتى الذي هو خير. فلو قال قال والله لا أكلم فلان وفلان ليس ممن يستحق الهجر لكن صار بينه وبينه سوء تفاهم فأقسم أن لا يكلمه، فقلنا يا أخي اتق الله كلم فلان. قال أنا حالف. وش نقول له؟ كفر عن يمينه وكلم، لأن يعني هذا هو الخير. والله أعلم. ما شاء الله فيها هنا. طيب نعلنه ولا خاص؟ خاص. وهي ايش؟ ايش؟ وثبت هذه المقالة في ذلك، أقول الذي يفعل ذلك فلم يفعل. كان ايش؟ يمرض القلب. يمرض القلب؟ جرد. جرد، مرض قلبه؟ كان ان شاء الله. طيب. شوف بارك الله فيك، اللي تلب والسنة لا تصدق لها أبد. وش الآن مرض القلب لها أسباب كثيرة، مو هذا، هذا يدل عن شخص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: النسخ معنى النسخ الوثن، يطلق النسخ ويراد به تارة الإنجزالة، يقال نسخت المنحاف الكتابة بمعنى محتها وأزالتها، ونسخت الشمس الظل إذا بددته وصيرته ضياء دون ظل بانبساطها عليه، وهو المراد لنا هنا. ويطلق ويقصد منه النقل، يقال نسخت النخل. شندد النحل. النخل يضعون النخل، إما أن عظم النخل أو النحل. النحل نقلت مع أني ما عمر رأيت هذا الإنسان، لعله مصطنع. نعم. إذا نقلته من موضع إلى موضع آخر، ومنه المناسخات في المواريث لانتقال المال من وارث إلى وارث. ونسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه إلى طبق آخر ما إلى ونسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه إلى آخر طبق ما كان في الأول. معنى النسخ لغة، معنى النسخ شرع، رفع الحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي بدليل آخر متأخر عن الأول على وجه لولاه لكان الحكم الأول ثابتا معه. مثال ذلك حديث مسلم عند عائشة، كان فيما أنزل عشر رمضان معلومات يحرم، فنسخ فينصحن بخمس معلومات يحرم. أثبت الأول أن الرضاع لا يحرم إلا إذا بلغ مقدار 10 رضعات، فالحكم وهو التحريم ب10 رضعات قد ثبت بهذا الدليل الأول، وقد نسخ هذا الحكم بدليل آخر متأخر هو 5 معلومات يحرم. ولولا هذا الدليل المتأخر لبقي الحكم الأول ثابتا. محترزات التعريف، قولنا في التعريف الثابت بدليل شرعي خرج به رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية أي عدم التكليف،